أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن الحارث بن معاوية الكندي أنه ركب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأله عن ثلاث خلال، قال: فقدم المدينة فسأله عمر: ما أقدمك؟ قال: لأسألك عن ثلاث خلال. قال: وما هن؟ قال: ربما كنت أنا والمرأة في بناء ضيق فتحضر الصلاة، فإن صليت أنا وهي كانت بحذائي، وإن صلت خلفي خرجت من البناء. فقال عمر: تستر بينك وبينها بثوب ثم تصلي بحذائك إن شئت. قال: وعن ركعتين بعد العصر؟ فقال: نهاني عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وعن القصص؟ فإنهم أرادوني على القصص. قال: ما شئت، كأنه كره أن يمنعه. قال: إنما أردت أن أنتهي إلى قولك. قال: أخشى عليك أن تقص فترتفع عليهم في نفسك، ثم تقص فترتفع حتى يخيل إليك أنك فوقهم بمنزلة الثريا، فيضعك الله تحت أقدامهم يوم القيامة بقدر ذلك. باب آخر في ترتيب مسند الإمام أحمد، وذكر فيه ما جاء عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه في ذكر شيء من فتاواه وقضاياه وبعض ما حصل في خلافته من حوادث رضي الله تبارك وتعالى عنه. من هذه الأحاديث أو الآثار اللي جاءت عن عمر رضي الله عنه حديث عن الحارث بن معاوية الكندي أنه ركب إلى عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، سافر من المكان اللي هو فيه إلى المدينة حيث عمر رضي الله عنه ليسأله عن ثلاث أشياء. قال: فقدم المدينة فسأله عمر: ما أقدمك؟ فقال: لأسألك عن ثلاث خلال، ثلاث أشياء أريد أن أسألك عنها. قال: وما هن؟ قال: ربما كنت أنا والمرأة في بناء ضيق فتحضر الصلاة، فإن صليت أنا وهي كانت بحذائي، وإن صلت خلفي خرجت من البناء. يعني يتكلم عن صلاة الجماعة إذا حب يصلي هو وزوجته، وبيوتهم كانت صغيرة وكانت ضيقة، وهو بيذكر ذلك. وإن إنسان يتخيل هذا مثل هذا البيت، هذا بيت لإنسان يعيش فيه، كانوا زهادا والله تبارك وتعالى عنه. وكأنه من زهده كان السؤال التالي، الناس طلبوا منه أن يقص عليهم، يعني يذكرهم ويعظهم. البيت اللي هو فيه عبارة عن أوضة، الأوضة اللي فيها هو وزوجته أما يجي يصلوا هما الاثنين، لو صلت خلفه هتطلع برا الأوضة، تطلع بطلها في الشارع إذا صلت خلفه، إذا صلت مع جماعة هتصلي بجواره، ما فيش مكان إلا يا تصلي بجنبه يا تصلي خلفه، إذا كانت خلفه تبقى برا في الشارع برا الأوضة، يعملوا إيه؟ فعمر رضي الله عنه أفتاه بأنه إن شاء صلت بحذائه، يعني إذا كان الأمر على الضيق اللي هم بيذكره. قال: وتستر بينك وبينها بثوب، يعني تبقى شيء لزق فيك للصلاة ولكن تستر بينك وبينها بثوب. هذا صلاة الرجل مع المرأة، إذا كان الرجل يصلي مع امرأته جماعة فلتكن المرأة خلفه، للأصل فيها. والصلاة في المسجد جماعة، بيصلي الرجال في الصفوف الأول، يليهم الصبيان، يليهم آخر حاجة صفوف النساء. وجاء في الحديث أن خير صفوف الرجال أولها وشر صفوف الرجال آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشر صفوف النساء أولها، يعني كأن كلما بعدت النساء عن الرجال كلما كان الخيرية في ذلك. وهذا في الصلاة، الإنسان اللي بيصلي فكيف في غير الصلاة؟ وهنا بعد النساء عن الرجال هذا فيه الخير، قرب الرجال من النساء فيه الشر وفيه الفتنة. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه يفتي بأنه اجعل بينك وبينها حاجز، يعني إذا كنت هتصلي ما تلزقوش بعض وأنتم في الصلاة، ولكن اجعل بينك وبينها سوا. هذا محمول على الضيق إلا هيجعل الرجل يصلي جنب زوجته كلازين في بعض، قد تكون زوجته قد تكون أخته قد تكون أمه امرأة تصلي معه، فعلى ذلك اجعل بينك وبينها ساترا حاجزا بينك وبينها. هل هذا واجب؟ هل يجب أن يجعل ساترا بينه وبين؟ هذه فتوى عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، يعني يحتاط لهذا الشيء، وإلا فلا يجب أن يجعل الرجل بينه وبين زوجته حاجزا وهو في الصلاة. هنا فليكون المرأة تبتعد شيئا، ما تلصقش بالرجل، ما يصلي الرجل مع الرجل يبقى القدم في القدم، لكن المرأة مع زوجها يبقى تبتعد عن، تكون خلفه، فإذا ضاق المكان فلتكن بجواره ولكن لا تلتصق بالرجل. هذه الفتوى الأولى لعمر رضي الله عنه، اختار أنه يجعل ثوبا حاجزا بينه وبينها. الفتوى الثانية يقول: سألت عن ركعتين بعد العصر، هل ممكن أصلي ركعتين بعد العصر؟ فقال: نهاني عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا في الحديث 3 ساعات كان ينهى عن الصلاة فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ينهى عن الصلاة بعد طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح. هذا وقت تحريم، ووقت قبيل الظهيرة بقدر ركعة لوقت استقلال الظل بالرمح هذا وقت تحريم أيضا، وعند قبيل الغروب لما الشمس تصفر على وشك الغروب قبل الغروب بحوالي 10 دقائق ربع ساعة أيضا وقت تحريم للصلاة. هذه 3 أوقات قصيرة جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الصلاة فيها، ولكن جاء وقتان طويلان نهى أيضا عن الصلاة فيها وحمل على الكراهة، اللي هي بعد صلاة العصر، أنك صليت العصر خلاص ما تصليش نوافل بعد العصر إلا ما احتجت إليه، إلا ما احتجت، يعني هذه يكره أن تصلي بعد العصر إلا ما تحتاج إليه، صلاة لها سبب كما يذكرون، كأن الإنسان دخل مسجد بعد صلاة العصر، صليت العصر في مسجد وجيت مسجد تاني، صليت الفجر في مسجد وجيت هنا تحضر درس الفجر، يبقى هنا حتصلي تحية المسجد قبل ما تقعد في المسجد، يبقى وقت لو بعد الفجر طالما أنك صليت الفجر ما فيش صلاة إلا ما له سبب. فإذا كان وقت التحريم ووقت طلوع الشمس يبقى لا صلاة إلا أن تكون فريضة فاتت صاحبها لأنه ضاعت منه صلاة الفجر وقام في هذا الوقت، يبقى يصليها في هذا الوقت. فيقول عمر: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركعتين بعد العصر، عن الصلاة بعد العصر. قال: وسألته عن القصص، عن كأن الرجل من الزهاد، فالناس طلبوا منه أن يقص يذكرهم، يعني يقعد في المسجد ويذكرهم، وكانوا يسمون الموعظة والكلام في الرقائق والكلام في التهذيب النفوس والقلوب يسمونه القصص، لأن كثيرا ما يكون فيه حكايات عن السابقين، فعلوا كذا قالوا كذا فيها، فيسمى بالقصص. قال: فإنهم أرادوني على القصص، إنهم يعني القوم طلبوا مني هذا الشيء. فقال عمر: ما شئت، أنت عايزه ما شئت، كأنه كره، يعني لو أحب له ذلك لقال قص عليهم، ولكن عمر خاف من هذا الشيء، قال: ما شئت، كره أن يمنعه يكون صد عن شيء من أمر دين الله سبحانه، وكره أن يأمره بذلك أنه يعلو في نفسه فيغتر. فالرجل أصر وقال لعمر: إنما أردت أن أنتهي إلى قولك، يعني أنت أمرني بأمر علشان أعمل باللي أنت هتقول، أنتهي إلى قولك. قال: أخشى عليك أن تقص فترتفع عليهم في نفسك، يعني عمر كان يخاف من الرياء في هذه الأشياء، إن خاف على نفسك إنك تقعد تذكر الناس، الناس يبكوا، الناس يحصل لهم التأسف، تبتدي تحس إن أنت بقى المذكر وتتعالى في نفسك شيء ورا شيء لغاية ما تحس إنك بقيت فوق الناس، أنت في النجوم وهم على الأرض، حتى يخيل إليك أنك فوقهم بمنزلة الثريا النجم في السماء، فيضعك الله تحت أقدامهم يوم القيامة. الإنسان الذي يغتر في نفسه حتى وإن كان مذكرا وإن كان واعظا وإن كان حافظا للقرآن، وإن كان إذا كان هذا الأمر من أمور الدين يدفع الإنسان للغرور، يكون عاقبة يوم القيامة الضياع. هذه الأشياء تهذب، اللي عايز يهذب نفس غيره فلتكن هذه المواعظ مهذبة لنفسه هو، فليتعظ هو بها ابتداء قبل أن يطلب للناس أن يتعظوا بها. أيضا مما جاء عن عمر رضي الله عنه، يقول أبو سعيد الخدري: خطب عمر الناس فقال: إن الله رخص لنبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء، وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد مضى لسبيله، فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله عز وجل، وحصنوا فروج هذه النساء. هذه فتوى أخرى من عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان يخاف على الناس من الفتن، ويعني كان له أشياء يتشدد فيها عمر رضي الله عنه بحسب الواقع الذي أمامه رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهنا هو وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بمتعة الحج، أنه يحجون لما حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بحج وعمرة ومنهم من أهل بحج اللي خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. البعض أهل بعمرة والبعض أهل بالاثنين قارين حج وعمرة والبعض أهل بالحج مفردا. فلما وصلوا وطافوا بالبيت أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة، كلكم خلوها عمرة إلا من ساق الهدي. ده اللي سموه فسخ الحج إلى العمرة. يبقى كأنه بدل ما تبقى من الآن تفضل محرما لغاية أيام الحج، لا حل الآن، تحل من العمرة تنقص حلالا وبعد كده في يوم التروية ابتدي تحرم من جديد. ده أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. فالبعض من الصحابة يعني كأنهم احنا النهاردة 4 ذي الحج ويوم التروية يوم 8، طب ما تخلينا محرمين لغاية يوم 8، خلينا محرمين 4 8 تفرق ايه يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بهذا أمرا جازما صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك واجبا عليهم. فسخ الحج إلى العمرة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان واجبا عليهم أن يفعلوا ذلك حتى يخالف ما كان عليه أهل الجاهلية. كان أهل الجاهلية يرون أنه لا ما يدوس الإنسان يعمل عمرة في أشهر الحج، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعملوا العمرة في أشهر الحج. مات النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. لما جاء عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه كأنه حصل حاجة في خلافته، حصل حاجة، فبناء على هذا الذي حدث تشدد جدا رضي الله تبارك وتعالى عنه في هذا الشيء ومنع، لا متعة، لا مفيش متعة. وهنا بيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص له الله ما شاء رخص، وهذا من عمر خطأ، هذا خطأ من عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، لم تكن رخصة للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن كان أمرا وجزم به النبي صلى الله عليه وسلم. إنما عمر يعني يعلل ما ذهب إليه رضي الله عنه، وعمر لا ينسخ شرع الله سبحانه لكنه اجتهاد منه رضي الله تبارك وتعالى عنه إنه بلاش متعة الحج إن أنت تتمتع من عمر الحج. لخشي عمر زي ما يقول هنا حصنوا فروج هذه النساء، حصنوا فروج، كأنه خشي على النساء إن في وقت التمتع ما بين العمرة إلى الحج الرجل يجامع المرأة لغاية ما يدخل عليه يوم التروية ويحرم بالحج، يبقى لسه فاكر الجماع يروح عمله تاني بطل عليه الحج. كأنه حصل أشياء من هذا القبيل في عهد عمر، بناء على ذلك منعه وأمر الجميع أن تفرد الحج الحجة. وظن عمر أن هذا المعنى هو ما في القرآن أتم الحج والعمرة لله، يعني تسافر سفرية للحج وسفرية تانية للعمرة، ما يبقوش مع بعض. هذا اجتهاده وهذا تفسيره رضي الله تبارك وتعالى عنه، والعلماء لم يسكتوا له، ما سكتوش لعمر ولكن أنكروا عليه كيف تعمل إلى شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم فتنهى الناس عنه. فهذا رأيه رضي الله تبارك وتعالى عنه، فهو بناء على ما رآه أمامه من حالات حصلت فأمر بذلك، ولولي الأمر أن يأمر بالشيء الذي يصلح للناس ويصلح الناس. أما إنه غير شريعة لا ولا عمر ولا غير عمر ليس بحق هذا الشيء، وفتوى عمر تتعلق بشيء معين يقال في مثل هذه الظروف يجوز العمل بفتوى عمر رضي الله عنه، لكن الأصل ما أجمعت عليه الأمة أنه يجوز الإحرام بالنسك الثلاث. هذا إجماع، هذا إجماع، يجوز أن تحرم مفردة، يجوز أن تحرم قارنة، يجوز أن تحرم متمتعا بالعمرة إلى الحج. ويمكن بعض العلماء ممن كانوا معاصرين يعني رأى إنه العمرة أو التمتع هذا واجب يجب، فإنسان الله يحب الحج بس لا يجب عليه يفسقه يجعله عمرة، يمكن قال بهذا مثل هذا القول أو قريبا منه الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وقلده بعض العلماء اللي في عصرنا، وهذا خطأ، هذا خطأ من ابن القيم ومن العلماء الذين قالوا بذلك. إذا أجمعت الأمة على شيء ما فيش حد بيلغي هذا الإجماع، خلاص تم الإجماع على أنه يجوز الثلاث مناسك. العلماء في كل كتب الفقه ينقلون ذلك، إجماع الأمة على جواز الحج مفردة، الحج قارنة، الحج متمتعة. لا قيمة لرأي أحد يقول أنه لا هم اثنين بس، هو واحد بس، هو كذا. وكذلك عمر رضي الله عنه حين اجتهد لم يلغي هذا الشيء الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من حقه أن يلغي، إنما هو اجتهاد رآه رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولذلك العلماء يختلفون هل حج التمتع أفضل ولا حج الإفراد أفضل ولا حج القران أفضل. العلماء يسألون في هذا الشيء، يعني أحد يكون متمتع، لاحظ متمتعا ده هو اللي نهى عنه عمر رضي الله تبارك وتعالى، والعلماء يقولون هل حج التمتع أفضل ولا القران أفضل ولا الإفراد. اللي يقول الإفراد يقول لأنه كل واحدة بسفرية لوحدها يبقى السفر أكثر الثواب أكثر، اللي يقول لا التمتع أو القران، قالوا الإفراد ما فعلوش النبي صلى الله عليه وسلم، اللي فعلوا وده أو ده، التمتع أمر به والقران فعله صلى الله عليه وسلم، يبقى المفاضلة بين الاثنين، هل التمتع أفضل ولا القران أفضل؟ طلع منه ما ذكر عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فيجي اللي يقول النبي صلى الله عليه وسلم حج قارن يبقى القران أفضل بعده التمتع، اللي يقول لا ده النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه كلهم أن يتمتعوا يبقى التمتع أفضل، وهو نفسه قال لولا أني سقت الهدي لجعلتها عمرة، يعني كنت تمتعت أنا أيضا. لذلك يتوسط البعض من أهل العلم يقول من ساق الهدي يطلع من بلده مع الهدي سائر هذا الأفضل له أن يكون قارنا، اللي خرج من بلده معهوش الهدي يبقى الأفضل له أن يكون متمتعا. أيضا مما جاء عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عن يقول ما يقول بجالة كنت كاتبا لجزء ابن معاوية عم الأحنف ابن قيس، فأتانا كتاب عمر قبل موته بسنة أن اقتلوا كل ساحر وساحرة وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس وانهوهم عن الزمزمة، وانهوهم عن الزمزمة. هذا أيضا من عمر توجيه وفتوى من عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، بيقول إنه اقتلوا كل ساحر وساحرة، هذا حكم الساحر، الساحر كافر، التعلم السحر كفر، وربنا لما ذكر في القرآن قصة هاروت وماروت قال وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فلا تكفر بتعلم السحر، أمال الممارسة تبقى إيه؟ إذا كان لا تكفر بأنك تتعلم السحر يبقى ممارسة السحر هذا من الكفر والردة عن الدين. لذلك أمر عمر رضي الله عنه بقتل كل ساحر وساحرة، فقتلوا في عهد عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه سواحر، قالوا 3 سواحر قتلوهم في عهد عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. أيضا يقول وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، لما فتحوا بلاد الفرس في بلاد العراق وبلاد إيران كان المجوس بيبيحون في دينهم أن يتزوج الرجل أخته ويتزوج الرجل ابنته، يتزوج الرجل أمه، يبيحون ذلك، فعمر كتب كتابا طالما فتحتم هذه البلاد وصارت تحت أحكام الإسلام فرقوا بين كل محرم ورحم، ما يلقش بلد يحكمها الإسلام وفيها واحد مجوز أخته ولا واحد مجوز أمه، فأمر بالتفريق بين كل محرم وحريمته. ثالث أمر قال وانهوهم عن الزمزمة، انهوهم عن الزمزمة، الزمزمة طريقة من طرق هؤلاء كانوا لما يعودوا يأكلوا مع المسلمين مثلا ويعودوا في مجلس يقوموا مع بعض لهم طريقة يتكلم بها يفهمها اللي قاعد معه بس غيرهم ما يفهمهاش، يوم يزمزم يطلع كلمات كده بفهمه وهو قافل شفايفه ويزم عليها ويطلع كلمات اللي حوله بس يفهموه اللي هم مثله غيرهم لا. قد تكون مؤامرة من هؤلاء المجوس اللي قاعدين يدبروا للمسلم اللي قاعد معهم شيء بهذا الكلام، فعمر بن الخطاب نهاهم عن هذه الزمزمة، قال انهوهم عن الزمزمة. فيقول انه راوي الحديث هنا قال فدعاهم اللي هو عام المعاوية هنالك، قال وصنع لهم طعاما واسمه جزء، اسمه جزء، قال وصنع طعاما كثيرا وعرض السيف على فخذه، يعني جمعهم وحط لهم أكل وتعالوا عدوا كلهم، حط لهم السيف يوريهم يعني إيه، خلوا واحد يزمزم بقى هو بيأكل فسكر ولا واحد فعل هذا الشيء. شوفونا يعني قوة الإسلام، عظمة الإسلام حين يكون مسلمون أقوياء لهم الأمر ولهم ينف، ما هوش الأمر الغرور ولا التحكم في الناس بالباطل لا، ولكن التحكم بشرع الله سبحانه وتبارك وتعالى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يبقى هنا إذا كان مجموعة من الكفار قاعدين مع مسلمين وكان ما يقدروش يحدثوا أنفسهم يؤذوا المسلمين بشيء وفي أحكام شرعية مسلطة على الجميع، فيقول هنا فجاء المجوس فألقوا وقر بغل أو بغلين من ورق وأكلوا من غير زمزمة، ولم يكن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه قبل الجزية من المجوس، ما كانش لغاية أول عهده ما خدش الجزية من المجوس، لغاية ما جال عبد الرحمن بن عوف وأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر فقبلها عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه من هؤلاء. أيضا جاء عن مالك بن أوس بن الحدثان يقول أرسل عمر بن الخطاب إلي رضي الله تبارك وتعالى عنه، فبين أنا كذلك إذ جاءه مولاه يرفع فقال هذا عثمان وعبد الرحمن وسعد والزبير بن العوام، قال ولا أدري أذكر طلحة أم لا، مجموعة ممن بشروا بالجنة، وعمر بن الخطاب يقرب إليه من بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وجعل أهل شورته من أهل العلم وأهل الإيمان والتقوى. فهذا عمر، وهذا عثمان، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وزبير بن العوام، وطلحة رضي الله عن الجميع. فأزين له عمر ومكثوا ساعة. قال ثم جاء الحاجب، يعني يقول هذا العباس وعلي يستأذنان. العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يستأذنان على عمر. فقال أذن لهما. فلما دخل العباس فقال يا أمير المؤمنين اقضي بيني وبين هذا، وهما حينئذ يختصمان، يعني خصومة بين علي وبين العباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، خصومة يعني شيء من الجدب، شيء من الاختلاف في الرأي بينهما. قال يختصمان فيما أفاء الله على رسوله من أموال بني نضير. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي ترك مالا، كان له نصيب في فدك صلى الله عليه وسلم، كان له نصيب في خيبر، كان له نصيب من أموال بني نضير. هذا كله قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث، إذا متنا لا نورث، وما اللي يطرح فين يجعلها الله عز وجل طعمة للخليفة اللي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يطعم منها المسلمين، يوزعها على المسلمين. ففعل ذلك أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وفعل ذلك عمر. ثم كأن عمر بدا له أنه يعطي هذه الأموال لعلي وللعباس، يقسمونها كما كان يقسمها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا العباس هو من معه وعلي هو من معه، يقسمون هذه الأموال كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسمها. ولكن هنا عمر أصر يكونوا الاثنين مع بعض، علي والعباس أنتوا الاثنين مع بعض، حيث تقسموا هذه الأموال صدقات على المسلمين كما كان يقسمها النبي صلى الله عليه وسلم. فحصل خلاف بينهم، حصل خلاف بين علي وبين العباس، كأن كل منهما يرى أن أنا أوزع على فلان وفلان، وده لا أوزع لفلان. حصل خلاف بين الاثنين، ما هوش في أخذ المال لأنه لا يحل لهم أخذ هذا المال، لا للعلي ولا العباس، ولكن في توزيع هذا المال على الناس. فاختصم لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقال القوم يا أمير المؤمنين اقضي بينهما وأرح كل واحد من صاحبه. فقد طالت خصومتهما. فقال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أنشدكم الله الذي بإذنه تقوم السماوات والأرض، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة، أتعلمون ذلك؟ فقال الجالسون معه هم من المشهرين بالجنة، قالوا نعم عرفنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، إنه لا نورث والذي نتركه صدقة. فسأل الاثنين فقال نعم. قال فإني سأخبركم عن هذا الفيء، إن الله عز وجل خص نبيه صلى الله عليه وسلم منه بشيء لم يعطه غيره، يعني الآية وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب. وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، والله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم هذا النبي الكريم. ودي الأموال العظيمة، يفتح خيبر يكون له نصيب، يفتح له فدك ويكون له نصيب، يكون له نصيب من أموال بني النضير، وهذا فيش حدا بيدخلها في جيبه صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يعطي لنسائه النفقات، النفقة الطعام اللي عليه ينفق عليهم صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك الباقي يوزع على المسلمين صلوات الله وسلامه عليه. فقال والله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم صلوات الله وسلامه عليه، لقد قسمها بينكم وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال، فكان ينفق على أهله منه سنة. كان عادة النبي صلى الله عليه وسلم ما بيديش نفقة لزوجاته يوم بيوم، لا، ولكن كان نفقة سنة لكل واحدة من نسائه، ثم بعد ذلك ينتبه لأحوال المسلمين. إذا كفى بيته صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك ينفق على المسلمين، بعد ذلك إذا احتال المسلمون أخذ من بيته وأعطى المسلمين صلوات الله وسلامه عليه. فيقول فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر رضي الله عنه أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده، أعمل فيها بما كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم وليته من بعد أو وليته من بعد أبي بكر، فأحلف بالله لأجهدن أن أعمل فيه بعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعمل أبي بكر. ثم ذكر أنه أعطى لعلي وللعباس هذا المال على أن يعمل فيه بعمل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بالقسم بين المسلمين، يا إما تعملان فيه على ما كان، يا إما ردوا لي المال وأنا أكفيكم هذا الشيء. فخرج علي والعباس واتفقا ورجع، وقال العباس ادفعه لعلي فقد طبت به نفسا، يعني خليه لعلي هو ليوزعه بين الناس، طبت نفسا. فتنازل العباس رضي الله عنه لعلي أن يقسم هو هذا المال على الناس. فانظر للمال، المال حتى لو لم يكن المال ملكا لصاحبه، حصل شركة ولو في توزيع المال، ولو في توزيع المال، ولو أفاضل الذين يقومون بذلك، هذا علي والعباس، من أفضل من هؤلاء؟ هذا عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وربيه وزوج ابنته. ولكن توزيع المال كل إنسان له وجهة نظر، له رأي، فلان يستحق، لا ما يستحقش، أدي فلان، لا ما تديش لفلان. فحصل خلاف بين علي والعباس حتى قضى عمر رضي الله عنه، يا إما تتفقان يا إما ردوا لي المال وأنا أوزع على المسلمين. فاتفق على أن يعمل به علي، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.